الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله أصلح الله الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، فبفضل من الله سبحانه وتعالى وتوفيقه التقينا في اللقاء السابق مع مفتاح الجنة، وعلمنا أن مفتاح الجنة هو أعز كلمة وأسمى وأغلى كلمة، هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. نسأل الله أن يحيينا عليها ويميتنا عليها، إنه رحيم ودود. وقال مشايخنا وعلماؤنا جزاهم الله خيرا أن لهذا المفتاح شروطا وأسنانا لا بد منها، وعلمنا هذه الشروط في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وعلمنا الشرطين الأولين: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. ولقاؤنا اليوم بمشيئة الله تعالى مع الإيمان بالملائكة، وهو لقاء هام في غاية الأهمية. الملائكة، الإيمان بالملائكة غيب، إيمان بالغيب. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فنحن نؤمن بالغيب لأن الله غيب، ورسولنا صلى الله عليه وسلم علمنا أن نؤمن بالغيب، ولذلك إيماننا بالله دون أن نراه في الدنيا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. إيمانك بالله في الدنيا بالغيب يؤهلك يوم القيامة أن ترى وجه الله في عالم الشهادة، يؤهلك إن شاء الله أن ترى وجهه الكريم في عالم الشهادة. فالملائكة غيب نؤمن بها لأن رسولنا علمنا إياها وأخبرنا بها. الملائكة ذوات نورانية خلقها الله من النور، وخلق سبحانه وتعالى الجن من النار، وخلق السماوات من دخان، وخلق الأرض من زبد الماء، وخلق الإنسان من طين، وخلق كل هذه الأشياء بكلمة الحق، وكلمة الحق هي كلمة القهر، وكلمة القهر لا يملكها إلا الواحد القهار، وهو قوله للشيء كن فيكون. إذا قال الملائكة واللقاء هام جدا، ونسأل الله التوفيق والفتح. علاقتنا بالملائكة وعلاقة الملائكة بنا علاقة عظيمة وطيدة متينة. علاقة الملائكة بنا أولا عندما كنا في أرحام الأمهات، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتي له الملك علاقة فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذن علاقة الملائكة بنا ونحن في بطون الأمهات علاقة نفخ روح، علاقة وطيدة. ثم بعدما نولد يوكل الله سبحانه وتعالى بنا حفظة من الملائكة. إذن علاقتك بالملائكة في بطن الأم النفخ والكتاب، وبعدما تولد حفظة. فإذا كلفت هيأ الله لك من الملائكة عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والعجيب أن ملك الحسنات، لأنه يحبنا، شوف العلاقة، أن ملك الحسنات يحبنا وملك السيئات يحبنا. فإذا فعلت حسنة سارع ملك الحسنات لتقييدها فورا، وإذا فعلت سيئة قال ملك الحسنات لملك السيئات: انتظر لا تقيدها عليه لعله يستغفر فيتوب الله عليه. شوف الحب، شوف حب الملائكة، علاقة. الأمر الثالث من علاقة الملائكة بنا أن الملائكة تتعاقب فينا بالليل والنهار، كما في الحديث الصحيح: يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، في صلاة العصر وفي صلاة الفجر. فإذا أتاك ملائكة الليل وأنت تصلي العصر وأتتك ملائكة النهار في صلاة الفجر يصعدون بعملك إلى الله، فيقول لهم الله: كيف تركتم عبادي؟ فانظروا إلى شهادة الملائكة فينا. فتقول الملائكة: يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. شوف الملائكة. فإذا كنت تاركا للصلاة فانظر إلى شهادة الملائكة فيك: نزلنا فلم نجده يصلي وتركناه فلم نجده يصلي. علاقة، علاقة بعد التعاقب. الملائكة، الأمر الخامس أن الملائكة تنزل إلى حلقات الذكر والعلم والمساجد، فما من يوم جمعة إلا وتقف الملائكة على أبواب المساجد يقيدون الداخل الأول فالأول. فإذا حضرت الخطبة جلست الملائكة بين المصلين يستمعون إلى الخطبة، وأنتم الآن معكم ملائكة الرحمن، فقولوا عليهم من الله التحية والسلام، عليهم من الله التحية والسلام، لأنهم يحضروننا الآن. فمرحبا بملائكة الرحمن، نسأل الله كما جمعنا بهم في بيته أن يجمعنا بهم في مستقر رحمته في الجنة يوم القيامة. كذلك يوم العيد تفرح بنا الملائكة، يوم عيد الفطر تفرح بنا الملائكة ويقفون على أبواب الطرق وينادون المسلمين ويهنئونهم بعد الصيام، ثم بعد الصلاة يوزعون الجوائز من أرحم الراحمين على العائدين من الصلاة اقبضوا جواعزكم وارجعوا راشدين إلى رحالكم فقد غفر الله لكم. لا حب الملائكة لنا، يا ليتنا نحب الملائكة كما يحبون. الأمر الخامس أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، طلاب العلم الذين يدرسون العلم تفرح بهم الملائكة. فما من طالب علم يخرج لطلب مسألة علم إلا وتحفه ملائكة الرحمن بأجنحتها وتضع أجنحتها تواضعا لطالب العلم بما يصنع. في الحديث ما معناه أو كما قال: إن الله وملائكته حتى السمكة في الماء والنملة في جحرها يصلون على من يعلم الناس العلم. ملائكة تفرح بطلاب العلم، علاقة علاقة. سادسا الملائكة مع الله مع المؤمنين، الكل ملائكة الرحمن مع الله يشاركوننا في الصلاة على الحبيب المصطفى سيدنا محمد. إن الله وملائكته، شوف المشاركة، يصلون على النبي. اشتركوا في هذه في هذا الركب الميمون المبارك. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فكلما صليت على الحبيب المصطفى فأنت تصلي صلاة يصليها الله معك، وكلما صليت على الحبيب المصطفى فأنت تصلي صلاة تصليها الملائكة معك. مشاركة، حب. سابعا الملائكة منهم من وكله الله بقبض الأرواح فينا، ومنهم تخصص قبض الأرواح. فانظروا إلى قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت، ملك، ولكنه ملك ماذا؟ ملك الموت ومعه أعوان مخصوصين. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فسبحان من جعل علاقة الملائكة بنا بداية النفخ الروح، وجعل علاقة الملائكة بنا عند انتهاء الأجل نزع الروح. والعجيب أن الملائكة التي تتنزل على المؤمن المطيع عند الموت تنزل عليه بيض الوجوه فتحييه بالتحية والسلام من الله، ثم يقللونه ويهدئونه ويهدئون من روعه ويكشفون له منزلته في الجنة ويقولون له: لا تخف على أولادك وبناتك من بعدك، فالولد فلان سيرعاه الله والبنت فلانة سيرعاها الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة متى؟ يوم الموت. ماذا يقولون؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا على من وراءكم ولا تحزنوا على مستقبلكم، فأنتم إلى الجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. حب ملائكة، الملائكة، الملائكة عليهم من الله التحية والسلام. ثامناً الملائكة بعد خروج الروح للمؤمن يلفون روح المؤمن في حرير من الجنة، ثم يتلقفها الملك هذا من الملك هذا ليتسابق الملك بحمل روح المؤمن بالله أرحم الراحمين. هذا يشد وهذا يأخذ بتلطف، أنا أحمله لا أنا أحمله، شوف الحب. ثم يصعدون بها إلى السماء الأولى فتخرج من روح المؤمن أطيب ريح، فتقول ملائكة السماء الأولى: ما هذه الريح الطيبة؟ تقول الملائكة حاملة الروح: إنها روح فلان ابن فلان. فيقولون: ما أطيب هذه الروح بأطيب الأسماء، فيفتحون لها. وبمجرد أن تصل روح المؤمن إلى السماء الأولى تقف ملائكة السماء الأولى ومقربوها فيأخذون روح المؤمن ويشيرونها بين السماء الأولى إلى السماء الثانية. نحن نشيعه في الأرض في جنازته وملائكة الرحمن تشيعنا في السماء. اللهم ارزقنا هذا يا رب. السماء الثانية تتلقاها الملائكة إلى الثالثة إلى الرابعة إلى الخامسة إلى السادسة إلى السابعة، تشيعه ملائكة كل سماء حتى يقفوا في موقف يعلمه الله فيسمعون النداء من أرحم الراحمين: اهبطوا بعبدي وأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة واجعلوا قبره روضة من رياض الجنة. فتنزل الملائكة بالروح فتضع فينا الروح وتردها بإذن الله ليأتي ملائكة السؤال في القبر، فيدخلون بيض الوجوه بهدوء واطمئنان ويسأل ويحدث السؤال، وبعدما تنتهي الإجابة واسألوا الله وأنتم في ضيافته لعل فينا واحد من أهل العجز والانكسار إلى الله أن يجعل يوم السؤال هو كلمة نقولها للملائكة: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ربي الله ونبي سيدنا محمد وديني الإسلام. وبعدما يحدث السؤال والإجابة تبشر الملائكة العبد في قبره ويجعلون قبره بفضل الله روضة من رياض الجنة. إلى تسعة، الملائكة يوم القيامة من هذا الموقف، عيشوا مع هذا الموقف. الملائكة يوم القيامة يا رب يا رب تنتظرنا عند حوض سيدنا رسول الله. فتحجز العاصين الذين غيروا وبدلوا وتقرب المقربين الطائعين إلى يدي سيدنا محمد. فيسقينا من يده الشريف، ملائكة تأخذنا له. يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه ما له شفعاء، عرش القيامة أنت تحت لوائه والحوض أنت حياله السقاه. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. بعدما تأخذنا الملائكة بمشيئة الله تعالى ورحمته إلى حوض سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشرا، تقود الملائكة المؤمنين من على أبواب الجنة وتتلقاهم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ثم يمشي الملك أمام المؤمن بكيفية يعلمها الله ويقول له: أنا دليلك ورفيقك لأوصلك إلى قصرك وخيامك وبيتك وديارك. فيتبعه المؤمن حتى يصل إلى قصوره وخيامه ودياره، فيقف الملك ويستأذن على أهل الديار والخيام والقصور من الحور العين، لأن المؤمنات الآن مع المؤمنين إلى الجنة من نساء الدنيا إن شاء الله. يستأذن الملك على الحور العين من؟ فيقول: أنا ملك الرحمن، لقد حضر لكم فلان ابن فلان فهذا زوجكم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الحادي عشر أو الثاني عشر، بعدما يستقر أهل الجنة في الجنة تتنزل الملائكة كل يوم جمعة، كل يوم جمعة، فتقف الملائكة على خيام المؤمنين وقصور المؤمنين وديار المؤمنين ومعهم الركائب كل يوم جمعة ذوات الأجنحة النورانية وتدعو المؤمنين من خيامهم وقصورهم. يا عباد الرحمن، يا أحباب الله، يا أولياء الله، نعم يا ملائكة الرحمن، تعالوا اركبوا ركائبكم ونجائبكم لتطير بكم بأجنحتها النورانية. إلى أين يا ملائكة الرحمن؟ اركبوا، فإن الله يدعوكم لزيارته لتنظروا إلى وجه الله الكريم. تأخذنا الملائكة حيث أعدت السرر والملابر من النور والمجالس من الذهب والفضة والأنوار، فتجلسنا على تلك الأرائك وعلى تلك السرر، فيتجلى أرحم الراحمين على عباده ويقول: يا عبادي هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا وكيف لا نرضى وقد رضيت عنا؟ فيقول: سأزيدكم برضا. فيكشف لنا عن وجهه الكريم. ثم تعود الملائكة بالمؤمنين إلى ديارهم بأطيب ريح، فيقول أزواجهم من الحور العين، لأن الزوجات المؤمنات يرين وجه الله، لا فرق بين رجل وامرأة في الثواب، لا فرق بين رجل وامرأة في رؤية وجه الرحمن. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، رب امرأة طائعة مؤمنة تعدل عند الله ملايين الرجال الذين لا يعرفون لله حرمة ولا للدين قداسة. هناك ملايين الرجال يرتكبون المعاصي، رب امرأة مؤمنة طائعة ميزانها عند الله يعدل هؤلاء جميعا. الثواب لا فرق فيه بين رجل وامرأة. المرأة المؤمنة تنظر إلى وجه الله، المرأة المؤمنة تزور أرحم الراحمين، المرأة المؤمنة سيدة الحور العين في الجنة، لا يتحرك زوجها إلا بإذنها، ولا يخرج إلى الحور العين إلا برضاها. لماذا؟ لأنها آمنت بالله ورسوله وأطاعت ربها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها وحفظت بيتها. بل إن امرأة من أمة سيدنا محمد امرأة هي أول من يطرق باب الجنة وتزاحم رسول الله سيدنا محمد. امرأة من أمة سيدنا محمد تزاحم الرسول وهو أول من يطرق باب الجنة. أتدرون من تلك المرأة؟ إنها امرأة مات زوجها وترك لها يتامى وهي في شبابها، فغضت بصرها وحصنت فرجها وحفظت أولادها وربت اليتامى، فيكون جزاؤها أول من يدخل الجنة بجوار الحبيب سيدنا محمد. ثواب واحد، لا فرق بين رجل وامرأة، لأن الله عادل سبحانه وتعالى وهو أعدل الحاكمين. هذه هي الملائكة تردنا بمشيئة الله إلى البيوت، فيقول الأزواج من الحور العين لأزواجهم من الإنس البشر: ما لنا نشم فيكم ريحا طيبة عظيمة كريمة الملائكة في ختام المقام سؤال مهم لأمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، بيت القصيد وموضوع الخطبة في نهايتها سؤال. ملائكة تنفخ فينا الروح بإذن من؟ بإذن الله. تنزع منا الروح بإذن من؟ بإذن الله. السؤال هنا لأمة الإسلام، هل يوجد من البشر، والكلام واضح لضيق الوقت، هل يوجد من المشايخ، وما أدراك ما المشايخ، هل يوجد من الأولياء، وما أدراك ما الأولياء، هل يوجد من الإنس، هل يوجد من الجن، هل يوجد من البشر من وكله الله بنفخ الروح فينا ونزع الروح منا؟ لا والله. مين من البشر نفخ فينا الروح؟ مين من البشر هينزع منا الروح؟ فيش حد. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لمن؟ لله. فإذا كان البشر لا يملكون معنا علاقة كعلاقة الملائكة، ومع ذلك اسمحوا لي أن أخاطب سيدي ملك الموت، لا خطاب المستغيث ولا المستجير، فإننا لا نستغيث ولا نستجير إلا بالله وحده، وإنما خطاب علم وتعلم. يا ملك الموت، يا ملك الموت، أشهد الله أني أحبك، أشهد الله أني أحب ذكرك وسيرتك، أشهد الله أني في اشتياق ليوم لقائك، لأن يوم لقائك يا ملك الموت هو يوم اللقاء مع أرحم الراحمين. ولكني أقول لك يا ملك الموت، يا من وكلت بقبض الروح، أنت لا تملك نزع روحي ولا تملك لي من الأمر شيئا ولا تملك ضري ولا نفعي، لأنك يا ملك الموت لا تستطيع أن تقبض روحي إلا بإذن ممن يقول للشيء كن فيكون. فإذا كنت أخاطب ملك الموت بهذه اللغة، فلماذا توجه المسلمون للعقيدة في البشر؟ يا أمة محمد، إذا سمعتم صوت ولي أو اسم شيخ ارتعبتم وانتفضتم وارتعدت الأجساد، وإذا ذكر اسم الله لا يتحرك فينا ساكن. لماذا خفنا المشعوذين؟ لماذا خفنا الدجالين؟ لماذا اعتقدنا في الأولياء؟ لماذا عقيدتنا اهتزت؟ الملائكة لا تملك لنا من الله شيئا، فمن من البشر يملك لنا من الله شيئا؟ اجعلوا عقيدتكم وطلبكم واستغاثتكم بواحد فقط هو من يقول للشيء كن فيكون. لا ولي ينفع، ولا شيخ يضر، ولا إنسان ينفع، ولا يقدم ولا يؤخر، إنما الذي يملك كل شيء هو من بيده مقاليد السماوات والأرض. اجعل اتجاهك للإله، واطلب من المولى رضاه، ودع الغرور لمن تمرغ أو تردى في هواه، ما اغتر يوما عاقل إلا تعثر في خطاه. أخاف من فقر ولي في رحمة الرحمن جاه، أخاف من مرض ورب المستجيب لمن دعاه، أخاف من بطش الجهول وبطش ربي قد علاه، أخاف من الله يمنعني أذاه، أخاف إني لا أخاف لأنني أنا في حماه. العقيدة، ملائكة لا تملك من الأمر شيئا، والبشر لا يملكون من الأمر شيئا، لقاء اليوم خصص للملائكة، ونستقبل رمضان إن شاء الله في الأسبوع القادم مع اختتام الآية الكريمة، لنمسك بمفتاح الجنة إن شاء الله، لنستقبل رمضان بختام مفاتيح الخير. ادعوا الله يستجب لكم واستغفروه يغفر لكم.